انه ما زال عندنا مداخلتين يعني في الاساتذه. الان مع الشيخ عبد السلام ان شاء الله، ثم بعد ذلك نترك المجال بعدها يعني يكون وقت مفتوح للاسئله ان شاء الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا صوتي ضعيف ها؟ زين. من ذكرت رحمك الله اسمك مستملي. الحمد لله والسلام على رسول الله. حقيقتي اني لست اهلا لان اتكلم في مواضع تحقيقي ومواضيعي، ولكن ابت الايام الا ان تجلسنا بين اخواننا فلعلنا نتكلم ببعض استفدناه من غيرنا. وفي الحقيقة أن المخطوطة شأنه شأن عظيم، إن المخطوطة كأنه كائن حي، كائن حي تعيش معه وتعيش بين أسطوره. والنظر في كتب التحقيق في كثير من الأحيان يجد أن هؤلاء المحققين وإن كانوا يعتمدون على أسس علمية مبنية على ما تقدم به علماؤنا من قواعد ضبط النصوص والتراجم وغيرها، ولكن يجد في كثير من الأحيان أنهم يستندون إلى تجاربهم، وذلك لأن التجربة في علم أو في فن المخطوط لها دور كبير. وكنت أود أن أتكلم عن ثقافة المحقق، وأقصد بها تلك المعالم المعرفية وتلك الإدراكات التي يلزمه أن يكون محيطا بها عارف بها، التي تكون من خلال ما فيه من استعداد فطري إلى تكوين ملكته التي تعينه على تحقيق المخطوط وتخريجه. وكان بودي أيضا أن أذكر كثيرا من الأمثلة والشواهد على ما سوف أقول، ولكن لعله لضيق الوقت فكنت قد زورت في نفسي كلاما، وكنت كتبت عدة مقالات بعضها تم وبعضها لم يتم في ثقافة المحقق، وأردت أن أختصر منها شيئا، والاختصار في بعض الأحيان يؤدي إلى قطع الرؤوس وبقر البطون وإلى قطع الأيدي والأطراف، فلعله قد لا يكون فيما سوف أذكره شيئا من التناسق، وقد تكون بعض الأمور مشوشة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وما كانت من عادتي أنني أقرأ مباشرة، وفي غالب الأحيان أحب أن أعيش مع الموضوع، ولكن لأنه فيه نقولات لكثير من المعاصرين وهي خلاصة تجاربهم، فسوف يكون الموضوع ماذا يكون الموضوع عبارة عن إلقاء. فكنت بودي أن أتكلم عن الثقافة وعن أصلها في المعجم اللغوي أو المعاجم اللغوية، ثم كذلك استعمالتها عند أدبائنا وفي أدبياتهم، ولكن لعل الوقت ضاق شوي. فعموما الثقافة ترجع إلى في اللغة العربية ترجع إلى التقويم، تقويم محمود جاء وتسويته، وكذلك ترجع إلى التعهد وإلى التدبير. وفي أدبيات علمائنا لا نجد ذكرهم للثقافة بهذه اللفظة بالذات، ما يعنون به الثقافة في عصرنا الذي نحن فيه، وإن تدور هذا المصطلح كثيرا. وقد وقفت على عدة نقول لبعض العلماء فيها ذكر لفظة الثقافة بالذات، ولعله من الخير أن نذكر كلامين أو نصين، أحدهما للجاحظ في كتابه البيان والتبيين أو التبيين كما يقول المحقق رحمه الله تعالى السلام هارون، وكتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي رحمه الله، وهم من علماء وأدباء القرن الثالث. أما أولهما فإنه يذكر وهو الجاحظ فيذكر في كتابه بين التبيين الثقافة، ولكن يشير إلى أنها عبارة عن صنعات وتدريبات يقوم بها الناس. فقال رحمه الله تعالى: وناس كثيرون لا يستعملون في قتالهم إلا العصي، لأن الجاحظ رحمه الله ردا على الشعوبية في كتابه البيان والتبيين فأورد كثيرا مما يتعلق بالعصا، وهذا مما يدل على ساعة ثقافة علمائنا المتقدمين. فقال: وناس كثيرون لا يستعملون في قتالهم إلا العصي، منهم الزنج، على ذلك يعتمدون في حروبهم، ومنهم النبط، ولهم بها ثقافة وشدة وغلبة، وأثقف ما تكون الأكراد إذا قاتلت بالعصي. ثم قال: وهناك ثقافة ومنظر حسن، ولقتالهم منزلة بين السلامة والعطب. وأما النقل الثاني فهو عن محمد بن سلام الجرمي رحمه الله تعالى في كتابه طبقات فحول الشعراء، فإنه قال: وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات، منهما تثقفه العين، منهما تثقفه الأذن واللسان واليد وهكذا. والناظر في هذين النصين أو النقلين يجد بأن أكثر ما تكون الثقافة أكثر ما تكون في الحرف والصنائع، وكذلك فيما يتعلق بالعلوم. والذي يظهر من خلال النظر في النصين أيضا أن الثقافة لم تخرج عن المدلول اللغوي المعجمي المعروف، وهو أنها الحفظ في الشيء ومعرفته وتفهمه. في الحقيقة أنه إذا تكلمنا عن المخطوط وعن إحيائه فإننا نتكلم على خدمة تراث أمة يحتاج إلى ملكة، وهذه الملكة هي عبارة عن مزيج من علوم شرعية وعلوم لسانية وعلوم تاريخية وغيرها. الملكة في غالب الأحيان إنما تكون مبنية على أساسين اثنين، أولهما وهو الموهبة، وهو ذلك الاستعداد الفطري الذي يهبه الله سبحانه وتعالى وينقدح في صدري أو في قلبي الواحد منا حتى يصير محبا لذلك العلم أو لذلك الفن والتحقيق المخطوط منه. وأما الثاني فهو تلك الثقافة، والمقصود بها تلك الإدراكات وتلك المعارف التي يلزم المثقف ثقافة خاصة وهو في علم المخطوط أن يكون ملما بها، وفي ثقافة شرعية وثقافة تاريخية وثقافة فرعية. المهم لا ما أريد أن أطيل، وهذا كلمة الثقافة نجدها في عناوين بعض الكتب، ولكن لا يقصدون بها ماذا المعنى الذي نريده نحن منه. ابن مكي الصقلي رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، ومقصوده ماذا؟ تقويم ألسنة الناس في أخطائهم التي يقعون فيها من خلال قراءاتهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لكثير من النصوص الشعرية والأدبية. ولا أخفيكم أني وأنا أبحث عن كلمة الثقافة منذ مدة فوجدت كلمة تناسب المقام الذي نحن فيه، وكنت أبحث عن كلام لابن مالك رحمه الله وأنا أقرأ في ثنايا مقدمة شرح أبي حيان رحمه الله لكتابه أو لكتاب ابن مالك التسهيل، فوجدت كلاما قلت أسرده عليكم لأنه نافع جدا ولطيف، لأنه يتعلق بموضوعنا وإن كان قد أورد كلمة الثقافة في غير المفهوم الذي نريده. فقلت ومن ملح العلم ولطيف الاتفاق مما يتعلق بموضوعنا أنني وجدت أبا حيان محمد بن يوسف الأندلسي رحمه الله أورد في مقدمته كلمة ثقافة مقرونة بما نسميه نحن في زماننا التحقيق ومقابلة النسخ، ولكن مرادنا غير مراده رحمه الله أو غير مراده. ولا بأس أن نذكر قيله، فقد قال رحمه الله في مقدمة شرح التسهيل الموسوم بالتدليل والتكميل، قال: فاستخرجت فص هذا الكتاب، ومقصوده التسهيل لابن مالك، قال: فاستخرجت فص هذا الكتاب مما أودعه في الشرح إلى حيث انتهى، وجمعت على باقي الكتاب نسخا إليها في الصحة والمنتهى، لأنها طرزت بخطه وحررت بين يديه بضبطه، فثقفته حتى استقام منآده أي معوجه وظفر بمطلوبه منه مرتاده. قلت: وكأنه ينظر رحمه الله إلى مقصودنا في هذا الجمع المبارك وهذه الدورة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها، حين قال: وكأنه يعني مجتمعنا لأجله من خدمة التراث وإحيائه، قال: وظفر بمطلوبه منه مرتاده، ثم قال: وأخذت في إقراء هذا الكتاب أنبه حامله وأنوه خامله وأفتح مقفله وأوضح مشكله وأحيي منه ما كان مواتا وأجدد ما كان غفاتا. وهذه وظيفة المحقق، فإنه قلت: فكذلك فلنكن ننبه حاملا وننوه خاملا ونفتح مقفلا ونوضح مشكلا ونحي مواتا ونجدد رفاتا. الآن فيه سؤال، وهو: هل هناك ثقافة للمحقق؟ وإذا قلنا هل فيه ثقافة للمحقق، فهل يوجد من المحققين من قال أو استعمل لفظة ثقافة المحقق؟ لو رجعنا إلى الثقافة على أنها يتنوع مدلولها وهي ترجع إلى تلك الأنشطة العلمية أو الصنائع الذي ذكرنا، فإنه لا محال المحقق يكون له ماذا؟ يكون له ثقافة. ويذكر الأستاذ حاتم الضامن رحمه الله تعالى في عنده مقال اسمه تحقيق الشعر، في ضمن الطبعة ضمن مجلة المخطوطة العربية، قال رحمه الله: والتحقيق صنعة تقوم على أسس علمية ومنهجية وخبرات لغوية وموضوعية واسعة، ولا يكون إلا هذا إلا بإدراكات ومعارف التي هي الثقافة. قلت: وإذا عرفنا أن التحقيق صفة تقوم على أسس علمية وأنه فن أو علم قائم بذاته مقصوده الأصلي إحياء تراث الأمة، وذلك ببعث ما خزن في الخزائن إلى الوجود بإخراجه على الصفة التي أرادها مؤلفه، فإن ذلك يحتاج ثقافة واسعة وإدراكا فسيحا بكل ما يخدم المخطوط وإخراجه علميا وأدبيا، وذلك بإدراك ما يتعلق بلغة هذا التراث ببعده الإسلامي والعربي، والإلمام بمصطلحات العلوم والفنون وتاريخ الأمم والرجال، ومعرفة بالأدب والتوسع في مادة التخصص إن كان المخطوط متخصصا، مع روح نقدية تحسن الوقوف على مناهج المصنفين وتاريخهم وزمانهم والعلاقة بين ما كتب قبلهم وما كتب بعدهم، ووراء ذلك إلمامة بما له علاقة مباشرة بالمخطوط من جهة نسخه وطبعاته. وففن هذا مداركه ومعارفه أدبياته، كيف لا يقال إن المعتني به الماشي في ركابه لا يكون ذا ثقافة تخصه؟ هذا جواب عن الشق الأول، وهي: هل توجد ثقافة للمحقق؟ وهو كلام طويل أو جسده واقتربته، لعل الاختصار قد يؤثر في بعض الأحيان على المرمى أو المقصود الذي قد يريده الواحد. وأما الشق الثاني وهو: هل يوجد من المحققين الكبار من ذكر كلمة ثقافة المحقق؟ الحقيقة أن لما أردت أن ألقي على مسامعكم هذه الكليمات، فأردت أن أنبهكم أكثر ما أنبهكم على قامات علمية في عالم التحقيق، إذا مشيتم على ضربها فإنكم تحققون ماذا؟ تحققون إنجازات كبيرة في هذا العلم. ولا يبعد عليكم بأن مثل الشيخ محمود الطناحي العلامة المعروف رحمه الله في كتابه المدخل إلى نشر التراث رحمه الله ابتكر شيئا لعل الشيخ عبد الرحمن الغريب سوف يجعله محليا، وهو أنه ذكر طبقات المحققين من المعاصرين، وبدأه رحمه الله تعالى من نصر الغوريني وغيره، وأوصله إلى الزمن الذي كان فيه من مشايخه. فنقتصر على شخصين اثنين محققان كبيران معروفان ذكرا ثقافة المحقق، فمعناه أنه ليس ببدع من القول، ولم أأتي به هكذا، العنوان نفسه لم أأتي به هكذا من. وقد وجدت من صرح من كبار المحققين في زماننا هذا إلى وجود ثقافة تخص المحققة، وأذكر من ذلك أولا الأستاذ الفاضل محمد التونجي، وهو من كبار المحققين، فإنه في كتابه القيم له كتاب سماه المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات، عقد فصلا في صفحة 153 أو 153 وعنونه بالمحقق وثقافته، وكان من جملة مباحثه فيه مبحث عنوانه ثقافة المحقق صفحة 154، ولكن لم يأخذ منه الكلام إلى انقضى 10 أسطر تقريبا ولم يتكلم كثيرا. أما الثاني فهو الأستاذ الكبير والمحقق الفذ العلامة محمود الطناحي رحمه الله، تلميذ الشيخ محمود شاكر وغيره من المحققين، قال في كتابه الماتع ولا ينصح بقراءته سماه في اللغة والأدب، وهو في مجلدين طبع في دار الغرب، يقول رحمه الله وهو يتكلم على ما يلزم مفهرس المخطوطات معرفته، قال: وواضح إن شاء الله أن عدة المفهرس هي عدة المحقق، وأن ثقافة أحدهما هي ثقافة الآخر. وإنما أردت أن أريد هذا حتى أن يرجع الطالب المصطلحات أو الاستعمالات المضافة إلى ماذا؟ إلى من سبقه من المحققين والعلماء. وها هنا مبحثان ندخل مباشرة في الموضوع، وهو: إذا قلنا بأنه للمحقق ثقافة وفيه من استعمل هذا المصطلح إن صح التعبير وهو الثقافة، فما هي مصادر ثقافة المحقق؟ ثم إذا كانت فيه مصادر لثقافته وهي موارده ينهل منها نهلا علنا، فكيف يحصل هذه الثقافة؟ فأما مصادر نختصر، فأول هذه المصادر وهي المشايخ، الاختلاط بالمشايخ يكسبك من تجاربهم التي ممكن قد استفادوها من خلال قراءة آلاف الصفحات بل عشرات الآلاف من الصفحات، ولعله في بعض الأحيان قد تجلس عند شيخ فيتكلم معك بكلمة أو يشاورك في كلمة في مخطوط فيبعث ذلك فيك بعثا عظيما في قلبك ويؤدي إلى تحرير همتك. وأذكر أنا في التسعينيات كنت في بعض الأحيان أنزل في القاهرة عند الشيخ فوزي عبد المطلب، لعاود حقق الرسالة للشافعي رحمه الله. في بعض الأحيان أثناء تحقيقه يراجعني في بعض الكلمات في قراءة المخطوط، وكان أظن يعلق على كتاب الأم للشافعي، فكان ذلك يبعث في ماذا؟ يبعث في ويشحي روحا جديدة. ذلك مثلا الدكتور عادل عبد الغفور في إدارة التأصيل كان يريد إخراج صحيح البخاري برواية أبي ذر، فكان في بعض الأحيان يشاورني في بعض الألفاظ، فكان ذلك ماذا؟ يبعث فيك روحا جديدة في التحقيق والنظر في المخطوطات. والأخذ عن المشايخ هو الأصل في العلم. لذلك الشاطبي رحمه الله في مقدمته المعروفة في الموافقات جعل في روافد العلم أول شيء وهو ماذا؟ أول شيء وهو الأخذ عن المشايخ. وهنا كلمة الأوزاعي رحمه الله يقول كان هذا العلم شريفا إذ كان في أو من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار في غير أهله، كما هو الشأن الآن لكثير من ممن يحقق المخطوطات ويصححها. الثاني انا كي قال لي شي حد عبد الرحمن تجي دير محاقه، قال لي تجيبها مكتوبه بالميكرو، قلت له انا مازال لي بالقلم ما شاء الله، خلينا امر الدنيا. اما الرافد الثاني وهو المطالعة والبحث، خاصة المطالعة، فإن المحقق الذي يريد أن يكون محققا هو ليس بقارئ عادي، ولذلك يقولون يجب على المحقق أن تكون عينه مفتوحة على كل مدى على كل ما يقرأ، ويجب أن يكون موسوعيا كما سوف يأتي، وأنه يقرأ في كل المجالات. ولعلنا سوف إن كان في الوقت ساعة أن نتكلم عن ماذا؟ أن نتكلم عن ما تستفيده من كثرة المطالعة في مختلف العلوم التي ألف فيها أجدادنا. وأما الثالث وهذا هو المهم جدا وهو التجربة، وهو التجربة. التجربة تكسبك في تحقيق المخطوط، لعله ما لا يكسبك كثرة القراءة في مناهج التحقيق، خاصة إذا علمنا بأن مناهج التحقيق في غالبها إنما هي نتاج تجارب هؤلاء، وهي ليست بقواعد علمية أنزلها الله سبحانه وتعالى من السماء، خاصة إذا علمنا بأن بعض روافد هذا المنهج قد أخذ من المستشرقين، وإن كان لأجدادنا رحمة الله عليهم باع كبير فيه. وهذه التجربة إما أن تكون تجربتك من نفسك أو تجربة بعض المشايخ الذين درست عليهم، وهذه ترجع إلى الأولى. ولذلك كان علماؤنا مثلا يحضون الطالب على نسخ المخطوط، وهذا ما أنصحكم به، وهو قبل أن يتشوف الإنسان إلى تحقيق المخطوط يكثر من نسخ المخطوطات ويضعه كراسة مثلا، ممكن مخطوط في 5 صفحات أو 6 صفحات أو 5 ورقات، يحاول ماذا؟ يحاول أن ينسخه، وإن كان ليس مقصوده من ذلك إخراجه للناس، ولكن يتدرب. ولذلك لو أنك نظفت كثير من تراجم المحققين تجد بأن بداياتهم دائما كانت بماذا؟ كانت بالنسخ. وحتى كبار المصححين محمد محمود ابن تلاميذ رحمه الله، لو أنك نظرت إليه وهو الذي أخرج لنا الكتب التي لعله لو أردنا إخراجها لازم نكون لجان علميا مخصص لابن سيدا أو القاموس المحيط الفيروزابادي، ولكن رحمه الله تعالى كانت له من القوة العلمية ومن الصبر والجلد على هذه الكتب وفي ضبطها وتصحيحها، لأنه تدرب من قبل. ولو أنك قرأت ترجمته لوجدت كثيرا من الكتب نسخها بيده. وهذا ماذا؟ وهذا يدل على أن النسخ مما كان يتواصى به علماؤنا. وسوف أذكر ماذا؟ أذكر شيئا من ذلك إن كان في، لأن الحقيقة من الموضوع كنت أود أن أجمع عصارة تجربة من المحققين المعاصرين التي هم نجوم في سماء التحقيق. وأما الرابع فهو ماذا؟ فهو المذاكرة. وقبل أن أتكلم عن المذاكرة، فإن النسخ لماذا هو مهم؟ لأنه النسخ في كثير من الأحيان قد تخطئ في قراءة كلمة معينة فتكتبها على غير ماذا؟ على غير الوجه، فلعلك تنظر في كتاب آخر فتجدها موجودة على الجادة وموجودة على ما أراده المؤلف، وفي نفس خطائك ماذا؟ تتعلم ولذلك يذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن المعتز أنه قال لولا الخطأ ما شرق نوره نور الصباح. هي الحقيقة أن المقالات أنا لما كتبتها كنت كل ما أعنوين لمقال أذكر حكمة أو قصة أو ثم من خلالها أدخل في الموضوع. لكن ما مذاكرة الإخوان وهذا كان ماذا مذاكرة الإخوان كثير حقيقة. الآن أنا مثلا يجلس بجانبي الأستاذ عبد الرحمن، لو قلت كم استفدت منه في قضايا التاريخ في الجزائر والمخطوطات الله به عليم، لعلني ما كنت لأستفيد منها لو لم أجالسه. كذلك مجالس الشيخ عبد الهادي أو مجالس الشيخ عبد الرحمن حمادو، فكثير من الأحيان كنا نجلس في بعض الأحيان في بيت الأخ جمال، ولعله ممكن على أكلة أو فنستفيد من خلال بعض المطارحات، لعلها قد تكون ساذجة فوائد عظيمة جدا. وفي بعض الأحيان قد تقف على كتاب عنده، قد تقف على معلومة وصل إليها لم تصل أنت إليها، وقد تظن بأن تلك المعلومة التي وصل إليها هو لا قيمة له، ما عندها حتى قيمة عنده، ولكن هي لعلها تفتح لك. هناك صديق يشتغل في النشر وكذا، فقال لي أنا نشتغل بالكتاب الفلاني، قلت له اتصل بعبد الرحمن ربما يقول لك عليه مطبوع. وهذا حقيقة. شو مثلا العلم بالمطبوعات، العلم بالمطبوعات كنت أقرأ ترجمة ابن شعيب الذكالي للتلميذ الناصري، فمن خلال القراءة يذكر في ترجمة أحد علماء المغرب من بين ما كان يمدح به أنه يعرف طباعة الكتب فصار مما يمدح به من يمدح به الرجل، وهو معرفة المطبوعة، لأنه ممكن لأنه الآن صار مستقل بذاته العناوين، معرفة العناوين ما طبع وما لم يطبع، صار من المناقب، صار علم الآن، علم هو بحد ذاته يعني. كان علم الأنصار من المناقب. يذكركم الناصري رحمه الله في ترجمته لأبي شعيب الذكالي رحمه الله قال، ذكر نسيت الاسم أحد العالم الذي ذكره، مش المنوني، لا عالم غير مغمور مش معروف، فذكر في ترجمته أنه كان خبيرا معرفة النسخ. ففيه نقول في المذاكرة أو المذاكرة معروفة عند المحدثين، أكتفي بنقل واحد فقط، وهو أن بعض فقهاء الشام وسائل بن عبد العزيز رحمه الله وهو من أصحاب كان يعاتب أصحاب الأوزاعي ويقول لهم ما لكم لا تجتمعون، ما لكم لا تتذكرون، فمن أعظم ما تحصلونه هو المذاكرة التي بينكم، والاجتماع فيما بينكم قد يزيل كثيرا من مما قد تعلمون. الآن كيف نحصل هذا الثقافة؟ اعلم علمني الله وإياك ما ينفعنا، أن أول شيء أول باب وهو الرغبة والإرادة والتوجه، الرغبة والإرادة والتوجه. في بعض الأحيان قد تتكلم مع شخصين عن مخطوطين وأنت لعلك لم تنم في تقويم كلمته، فإذا ما كلمته نقول لك راك تحفر في الماء. لماذا؟ لأنه ليس له رغبة ولا همة، قد ارتقت لما أنت فيه. فمن كانت عنده همة قوية في التحقيق وحب للكتب، احنا عدنا ناس نسموها كاين شاهد وطن وكاين شاهد، كاين قاتل الكتب، محمد بن التلاميذ رحمه الله كان يقول أنا قتيل الكتب وأنا قتيل المخصص لابن سينا. احنا عدنا ربح بولمار رحمه الله، ربح بولمار رحمه الله سبب موته هو ميكروب انتقل من مخطوط إليه، فمرض بالسرطان رحمه الله فتوفي، وهو شيخ والدتي رحمه الله، هو مدرع بن خدام، توفى في 74 رحمه الله، وفي 52 كان يدرس في مدرسة جمعية علماء المسلمين في زيولة. نعم، هو مدرع بن خدام، وجدته مسجدا باسمه مرجونا، رجونا في زيوزو الجبل تاع رجونا، احنا في زيوزو الوالدة يعني أصلنا الله يبارك في الناس، 52 درست كان يقريها ما شاء الله. وللأسف أنك إذا سألت أهل دراع بن خدة عن الأم تاعي أمية يعني تعرف تكتب وتعرف تحسب، هذا ليست محققة ولا هذا العلم سوف يأتي بأنه علم الرجال. لذلك أنا محمود طناحي رحمه الله له كتاب، له مقال عن بنت شاطئ، بنت شاطئ والتحقيق يقول يقول هذا العلم علم الرجال، ما أدري هل وقفتم على مقاله، يقول هذا العلم علم الرجال، ثم استثنى بعض النسوة. ممن استثناه الناس؟ استثنى بنت شاطئ على النساء. لا معليش، استثنى بنت شاطئ، ولكن لما تكلم الشيخ لا هو مقصودنا بأنه علم الرجال، مش أن المرأة لا تحوى عليه، لكن يحتاج إلى جلد وإلى صبرين، يحتاج إلى جلد وإلى صبر، وربما امرأة تكون أصبر من مئات من مئات الرجال. ولكن ما ذكر القصد تعليق مغلطيف الشاطئ رحمه الله، فيقول ومن خلال ما سوف أريده في غالب الأحيان أريد لكم كلام وهو عبارة عن خلاصة تجربة ماذا؟ تجربة بعض المحققين. فيقول الطناحي رحمه الله تعالى: وأنصح بقراءة كتب هذا الرجل، أنصح بقراءة كتب هذا الرجل وأن تفتش مقالاته وما كتب عنه وما كتب رحمه الله تعالى، أنك تقتبس منه علما، فهو مشكات مضيئة في هذا في هذا الفن. يقول رحمه الله تعالى: العلم توجه ورغبة وإرادة، وإذا كان الحب شرطا في ممارسة أي عمل والنجاح فيه، فإن هذا الحب ألزم ما يكون للمشتغل بعلم مخطوطات فهرسة أو نسخا أو تحقيقا، وهو الحب الطاغي الذي يأخذ بمجامع القلوب ويستولي على أقطار النفس، بل هو العشق الذي يذهل فيه المرء عن نفسه وينسى حظه من الراحة والدعاء. قلت: وإذا كان للعشق قتلى كمجنون ليلى وللأوطان قتلى، فإن للمخطوطات قتلى أيضا ينتج عن حب عميق وعشق مفرط للكتاب. وأثر عن المحقق العلامة اللغوي الكبير محمد محمود بن تلاميذ الشنقيطي رحمه الله مصحح أعظم معجم في اللغة العربية، وهو المخصص لابن سيدة، وهو كتاب إذا قرأته راسك يبوك. يقول رحمه الله تعالى: يقول أنا قتيل المخصص. السبب في ذلك ما ذكره تلميذه أحمد تيمور باشا، يقول: كان لا يمل المطالعة ليلا ونهارا حتى أظنته كثرة بمعنى أتعبته كثرة الجلوس، وسبب له أمراضا وآلاما، ولا سيما لما اشتغل بتصحيح المخصص، فإنه كان يقابله مع شخص آخر بمكان نطب في الطبقة السفلى من داره فاشتد به المرض وكذا وكذا، وكثيرا ما يقول: أنا قتيل المخصص وأنا قتيل الكتب. ومن أعظم ماذا؟ من أعظم الشرف أن تكون قتيلا للكتب، تكون خادمة لتراث هذه الأمة. ومن بين كذلك من كان قتيلا للكتب، يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها رفعة في درجاته من الجزائريين، رابح بالنار الذي تكلمنا عنه، فهذه الساعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يفسح له في قبره. قلت: وإذا كان العاشق الولهان يسهر الليالي ويبكي على أطلال محبوبه مستوحشا، فإن عاشق المخطوط يسهر الليالي يقف على تحرير معنى كلمة أو نسبة بيت أو عزو حديث أو بحث عن ترجمة أو تصويب خطأ. وأردت هي الأقوال كثيرة، لكن أنا حاولت في كل ما أذكر نحاول أستقي مثالا من خلال المطالعات المتواضعة. من ذلك ما قاله العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله في مقدمة تعليقه على لباب الآداب لأسامة بن منكر رحمه الله، قال: وأعانني في تصحيحه شقيقي الأصغر السيد محمود محمد شاكر، معروف محمود شاكر القامة العلمية السامقة في سماء التحقيق رحمه الله تعالى، قال: وكثيرا ما صهر الليالي في تحقيق بيت شعري أو تصويب جمل. وهذا حقيقة، أنا مرة وقعت لي مشكلة تاع كلمة نمتها في المنها، وهذا يقع لأنه كثرة ماذا؟ كثرة ممارسة الشيء وكثرة الاهتمام به قد يؤدي إلى وجود مثلي إلى موجود مثلها. الآن حقيقة يقول قائل: كيف أنمي هذا الحب النفسي حتى أصير محبا للمخطوط؟ هذه كي كنت جاي في طريقة فكتبت بعض فقلت: أول شيء وهو أن الإنسان حتى ينمي هذا الحب، خلاص الوقت إذا ما حضرت والو والله غير اختصرت كمل الفكرة هذه حتى ينمي هو أنه ينتظر المثوبة والأجر من عند الله سبحانه، وأنه يتشرف بخدمة ماذا؟ بخدمة هذا التراث الذي كتبته ودبجته أنامل الأئمة لعلهم لعلهم الآن يسيحون في جنان رب العالمين. لو لم يكن إلا هذا لك المهم حاجة طويلة. وأن يعلم بأن هذا العلم يحتاج ماذا؟ الشيء الثاني لتنمية الثقافة. الآن نبدأ نصوتي نبدأ نقفز. أنت علم بأن هذا العلم علم الرجال، ولكن الآن قال لك كان بين قفصين حاجة يخلص. الآن ثقافة المحقق لازم تعرف بأن هذا العلم وهذا الفن له علاقة بكل شعب العلوم الموجودة في ماذا؟ في مكتبتي. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى، سفيان بن عيينة، يقول كلام العربي بعضه يأخذ برقاب بعضه. يقول الطناحي رحمه الله، عنده مقال سماه الهجرة وكتابة التاريخ، يقول رحمه الله تعالى: إني أريد أن أؤكد على أن المكتبة العربية كتاب واحد، وأن العلوم يحتاج بعضها إلى بعض، وأنه لا يغني كتاب عن كتاب. ثم قال رحمه الله تعالى: ينبغي أن ننظر إلى المكتبة العربية نظرتنا إلى الكتاب الواحد، وذلك لأن كتب العلم عندنا متشابكة الأطراف متداخلة الأسباب. فمع الإقرار بنظرية التخصص في الإطار العام للتأليف، إنك قل أن تجد كتابا من هذه الكتب مقتصرا على الفن الذي يعالجه دون الولوج إلى بعض الفنون الأخرى لدواعي الاستدراج والمناسبة. الآن فيها يقول الغزالي رحمه الله تعالى، يقول: إن العلوم كلها متعاونة مترابطة بعضها ببعض. المحقق قد يحقق كتابا في التاريخ فيجد فيه ماذا؟ فيجد فيه ما له علاقة بعلم الأصول، وما له علاقة بالأدب، ما له علاقة باللغة، وهكذا. فيحتاج أن يكون متضلعا بكل ماذا؟ بكل روافد المعرفة الموجودة عندنا. وحقيقة كنت كتبت أنا مظاهر هذا الترابط الموجود، فقسمت إلى قسمين: ما تعلق بالتراتيب والعناوين، وما تعلق بالتفاصيل والمضامين. تحبون قراءتكم شوية ولا نقفز قبزه في القناة؟ لذلك مثلا حتى ممكن حتى أفيدكم، نجد مثلا بعض العلماء قد يؤلف ما له علاقة بالأصول وعلم الكلام. مثلا شيخنا الشيخ عبد القادر العروسي ألف كتاب سماه المسائل المشتركة بين الأصوليين وبين المتكلمين. وقفت على دراسة قديمة للدكتور أحمد ياقوت، لا أدري هل هو ما زال حيا أو في، سماه ظاهرة الإعراب. كتاب هذا نافع جدا، نصح بقراءته في تأثير النحوي والأصول على النحوي وتأثير النحو فيه. وكذلك ياسر المطرفي هذا طبعت له أظن هذه مركز نماء، طبعت له علاقة المنطق بأصول الفقه تقريبا، كتاب كذلك جيد تقريبا علاقة المنطق هذا. احنا كان العلماء زمان تلقاه نحوي يفتي في الفقه، من طريف ما يذكر أنه بعض النحويين جاءوا له قالوا له: من ساها وسجد للسهو هل يسجد مرة أخرى؟ معناها أو نساء بش يسجد نساء يسجد، هل يسجد سجود آخر؟ وكان نحويا، فقال رحمة الله عليه: الصغير لا يصغر. وأجاب قال: أجيبكم بما في كتاب سيبوي. فأجاب فتوى في الفقه يعني. أضف إلى ذلك أن من يقدم على دراسة المخطوط، معناه عندك علم النحو علم الفقه هذه العلوم كلها، ولكن ممكن علم النحو علم اللغة العربية هو أكثر ما له صلة. أضف إلى ذلك أن من يقدم على دراسة مخطوط يقدم على ممارسة ما كتبه ما كتب به أي خطه. وقد قيل قديما: القلم أنف الضمير، إذا رعى فأعلن أسراره وأبان أثاره. وفي الحقيقة أردت أن أورد كلمة لصاحب المطالع المصرية نصر الحريني رحمه الله، وهو من كبار المحققين، يقول هذا سهل بن هارون أحد الكتاب، وذكره أكثر من مرة الجاحظ في كتابه البيان المتبين: ولقواعد الخط ارتباط وتعلق بكل من علم النحو وعلم الصرف. وذكر بعض المتقدمين جملا منها تابعة لعلم الصرف كابن الحاجب وكذا مثل. ثم قال، ذكر عن أبي حيان رحمه الله أنه قال: علم الخط ويقال له الهجاء ليس من علم النحو يعني، بل هو علم مستقل. قال: وإنما ذكره النحويون في كتبهم لضرورة ما يحتاج إليه المبتدئ في لفظه وكتبه، ولأن كثيرا من الكتابة مبني على أصول نحوية. قال: ففي بيانها بيان لتلك الأصول ككتابة الهمزة على نحو ما تسهل، وهو باب من النحو كبير. وهكذا قلت في كثير من المباحث الموجودة. عندنا شيء كذلك اللي هو مدعاة إلى القراءة الشمولية، وهو الاستطراد، وهي سمة من سمات التأليف. الآن كنت راح نقول بأنه لا تكون في المطالعة كما قول بعضهم أن تكون مطالعتك كحسوة طائر أو قبسة أجلام، وإنما تقرأ لتقرأ وتقرأ الكتب من أولها إلى آخرها. بعض الأحيان تقرأ تراجم الأئمة تتعجب. عبد السلام هارون مرة بما قال، ما أدري لازم تجيبوه، قرأت مقال لعبد السلام هارون رحمه الله تعالى أنه لما حقق أو علق وصحح الحيوان للجاحظ وفيه 7 مجلدات، قال قرأته 7 مرات، معناته ولي 49 ضرب 7 في 7 49 مجول. والجاحظ أسلوبه ثقيل ماهوش على متعة فيه، ولكن فانظر إلى ماذا؟ إلى ذلك الجلد والصبر، وهو الذي قال إن التحقيق شيء خلقي مبني على الأمانة وعلى الصبر. هو الذي قال هذا الكلام، مبني على الأمانة وعلى الصبر. وعبد السلام هارون ما من محقق في زماننا إلا وله عليه الشيخ عبد السلام هارون منته. وفي الحقيقة أني كنت أود أن أتكلم على آفة موجودة في زماننا، وهو أن الطالب يشوف الفهارس يقرأ هكذا صفحة صفحتين ثم هذا من الخطأ. لا، الذي يريد أن يكون محققا يجب عليه أن يقرأ كل شيء، ومن قرأ يتعجب، يجد فوائد في الفقه، في كتب الحديث، كتب الحديث في الأصول. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه عقلية المؤلفين المتقدمين كانت فيها شيء من الشمولية، رغم أنهم كانوا متخصصين، كانوا موسوعيين. فكذلك فلتكن على الأقل ليس تأليفك موسوعيا، ولكن على الأقل قراءتك ورد وجردك لهذه الله. حبسوا هنا. في بعض الأحيان، معلش الآن إشارة فلاشات، الآن في بعض الأحيان إذا كنت قهر أقرأ كلش لا تحقرن من المعروف شيئا. أنا أذكر لكم واقعة وقعت لي. كنت مرة أبحث على كتاب ينسب للمقري رحمه الله، وهو اسمه جامع البيان في تفسير آية القرآن، وتقريبا هذا عنوانه. فشككت في نسبته، خاصة أني وجدت بعض براهين حركات المغرب المعروف في كتابه تاريخ العلوم نسبه قال من علماء القرن الثامن فقط. فأردت أن أعرف تاريخ الكتاب، وكنت أظن إما أنه كتاب غير موجود أصلا، ولا المحقق بعضهم نسبه إليه هكذا. فكنت مرة أقرأ في مقدمة عبد الهادي التازي لمنظومة في الصيد، كيف تصيد سلواني، وشرحها نسيت. فذكر في مقدمة الكتاب مكتبة الشارح وأين كانت، وذكر مما كان فيها هذا الكتاب، وكان منتشرا. فعرفت من خلالها بأنه الكتاب أصلا ماذا؟ موجود، وتصح نسبته للمؤلف رحمه الله المقري التلمساني، وأنه لا غبار في ذلك، وأنه كان منتشرا. كتاب في الصيد ممكن أن تدخل، فلا تحقرن من المعروف شيئا. هذا توفيق الله تعالى. يقول يا صاحب تذكرة بعض الأحيان تفتح الكتاب طح في موضع للمسألة. صح، حقيقة هذا توفيق من الله. وأذكر مثلا هنا يناسب هذا المقام، يقال بأن ذكره صاحب تذكرة الحمدوني رحمه الله، يقال أنه عبد الله بن الزبير وقف على باب منى، وهذه منى هي مولاة لمعاوية، وكانت كأنها بمنزلة الحاجب. فقيل إن عبد الله بن الزبير وقف على باب منى مولاة لمعاوية، كانت ترفع حوائج الناس إليه، فقيل له يا أبا بكر تقف على باب منى؟ قال نعم، إذا أعيتك الأمور من رؤوسها فأتها من أذنابها. حقيقة كما قال المتنبي، من ولج البحر استقل السواقية، ولكن بعض الأحيان أيوة نأتي على دوكا فلاشات. أنا حبيت لأن الوقت أن أقول لكم احذروا الفهارس فإنها سلاح ذو حدين. فهارس من مهنة المحقق ووظيفته وماذا؟ والفهرسة. لكن أن تكون الفهرسة تجني على مطالعاته وتجني على قراءاته، هذا أخطر ما يقع في الناس. فيقال إن صاحب ابن عباد حين اطلع على كتاب ألفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني، هذا كتاب جيد وقرأنا بعضه على الشيخ طاهر الجاتا بحفظه وإسأل الله تبارك وتعالى وطيرة في عمره، ذكر صلاح الدين الصفدي في كتابه الوافد والوفيات يقول بأنه هذا كتاب تشريحة وكتاب متداول يحتاجه الأدباء والكتاب. لكن أعجبتني كلمة كنت قرأتها لصاحب ابن عباد لما سمع بالكتاب الألفاظ الكتابية مطبوع الكتاب مطبوع يقول لو أدركته لأمرت بقطع يده ولسانه يقول لأنه جمع شذور العربية الجزلة المعروفة في أوراق يسيرة فأضاعها في أفواه الصبيان أو صبيان المكاتب ورفع عن المتأدبين تعب الدرس والحفظ والمطالعة. هو في الأصل مكاتب ورفع عن المتأدبين لكن كذا صار عن المتأدبين فل وسعه فالمهم المهم قال لو أدركته لقطعت لسانه ويده. لماذا؟ جعل العلم هكذا خلاص قربت. فكذلك بالنسبة للفهارسية قربت. وأحمد شاكر رحمه الله أذكر في المقدمة سنن الترمذي يقول مر بحديث في الترمذي وعزاه من لا أدري من عزاه قال فبحثت عنه أظن مدة 5 سنوات قال وأنا قرأت هذا الكتاب على فلان وفلان وفلان قال فما وقفت عليه إلا بعد ما قرأت المعجم الفهرس اللي ظهره المستشرقين للأحاديث المنصاصية. فالفهرس لها ماذا؟ لها دورها ولكن لا تطغى عليك بحيث أنك تصدك عن القراءة بل الأصل القراءة وتستعين بالفهرسة وأحسن شيء أنك أنت تكون مفهرس الكتب إن استطعت إلى ذلك سبيل خاصة في المعلومات التي ليست في مظانها وهذا أصعب وهذا السمة التي تعرفها عند المحقق وهو أنه يأتيك بالمعلومة من غير مظانها. خلينا هذا إمعان النظر في قراءة القديم أيوة كان شيء كذلك وهو قراءة المقدمات. بعض الأحيان تروح تدخل أنت عند إنسان يعرضك في داره عباك الكتابات هدو ما مرض الكتابات وصائر استضافك في مكتبه فإذا أضافك في مكتبته عباك هو رو يحضر وانت راك في عالم فحاول مثلا لازم تكون عفايا كما أنا الشيخ البالغ رحت المكتبة دي هلو وش كتب كمان صيدت وش فيها فوش كتب ما كتب مر بيك وما قريتوش ولا تعرف موضوعه أو موضوعه تعرفه معرفة ما ممكن استأذن أو كذا أقرأ هل حكم استأذن في قراءة الكتب هذه مسألة حقيقية فأحكم أقرأ المقدمة على الأقل لعلك تحتاج إليه. فقد قيل قديما تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. لعلك أنت ممكن تكتب بعد 20 سنة في موضوع وتلقى هذاك الكتاب طبع منه كاش 200 نسخة ولا 300 نسخة ولا ولكن صاحبه أبدع فيه حقيقة. هنا كاين بعض النقولات هكذا لكن ما راح الوقت. ومما أذكره أنني وقفت في كتاب معالم منهج البحث الفقهي للفقيه الدكتور عادل قوتة ينصح بقراءة كتب رائعة خاصة في القضايا الفقهية المعاصرة. يقول لما التقيت بالأستاذ الطناحي قال أول سؤال سألني قال أي مقدمات العلم قرأت أو أي مقدمات الكتب قرأت. وهذا يدل على ماذا؟ على عناية علمائنا بال كاين الفروق بين طبعات الشيخ يقول لي في قضية المقدمات الفرق بين مقدمات العلوم ومقدمات لا ماشي مهم مقدمات الكتب يعني مقدمات الكتب نعم يعني طريقة كتابة المقدمات بالنسبة للمتأخرين والمتقدمين ايه فرق ما فرق المتأخرين قالت المقدمة يكتفي بالإشارة براعة استهلال في غالب الأحيان لكن فرق المقدمات مثلا محمود شاكر في مقدمة أي كتاب هي أصلا كتاب آخر يعني المقدمات هي بمثابة كتاب يعني لكثرة الفوائد التي يريدها والتي لا تجدها في كتاب آخر. ما كان الفروق بين طبعات مهم جدا لكن الوقت راح. وطبعات كما قال الشيخ طبعات وقال قال واحد الكلمة أنا تعجبني كلمات الشيخ طناعي يقول الطبعات يأكل بعضها بعضا هذا أظن يأكل بعضها بعضا كان كذلك